بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فروض الوضوء ستة: النية عند أول غسل الوجه. قال الشيخ: ويجب أن تكون عند أول غسل، أي مغسول من أجزاء الوجه، لتقترن بأول الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ، متى يقول نويت فرض الوضوء؟ يقول ذلك عند بداية غسل وجهه، لأن النية يجب أن تكون مقارنة للفعل. فالنية إما أن تكون مقارنة، وإما أن تكون سابقة، وإما أن تكون لاحقة. فإن سبقت غسل الوجه هذه النية، واستصحبها الإنسان إلى غسل الوجه، فالنية جائزة عندما يعني يبدأ بغسل كفيه، وبدأ بنية السنن مع نية الفرائض معا، وأخذ يبدأ بالوضوء وهو لا ينسى أبدا حتى وصل إلى أول الوجه أنه يتوضأ، عند ذلك تصح نيته. أما إذا بدأ بالوضوء وبعد ذلك عزبت نيته، ذهبت هذه النية وهو لا يدري، صار العمل بالنسبة له عمل أوتوماتيكي، يعني لا يذكر أبدا أنه يعني يتوضأ، عند ذلك لا يصح هذا الوضوء لافتقاره إلى النية. أما إذا كانت مقارنة للفعل، أي بعد أن بدأ بسنن الوضوء وبعد ذلك عند الوصول إلى غسل الوجه قال نويت فرائض الوضوء، وبدأ يغسل وجهه عند ذلك، هذه النية تسمى مقارنة. أما لو تذكر النية بعد غسل الوجه فنقول له هذا غسل الوجه غير صحيح، لأنك عندما غسلت هذا الوجه لم تقصد فعل العبادة. ولذلك الإنسان متى ينوي الصلاة؟ ينوي الصلاة عند مقارنته لتكبيرة الإحرام: أصلي فرض الظهر، الله أكبر. وهنالك أيضا في الوضوء متى يبدأ النية؟ عند غسل الوجه من أجل أن تكون مقارنة. قال لتقترن بأول الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات ما عدا الصوم، فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه. يعني ما عدا الصوم، لما علاقة الصوم هنا؟ دائما نحن كل عمل له نية معينة. نأخذ أمثلة على العبادات: الإنسان قبل أن يغتسل وفي أول جزء من غسله في الجنابة مثلا يقول نويت رفع الحدث الأكبر، وبعد ذلك يبدأ بالغسل مقارنا تماما لهذا الفعل، أو نويت الطهارة، نويت نعم رفع الجنابة إلى غير ذلك. وفي الوضوء عند غسل الوجه هذا صور في الطهارة. أما في الصلاة فينبغي أن يكون مقارنا لتكبيرة الإحرام. أما في الزكاة فينبغي إذا عزل المال وأراد أن يدفع، عندما يدفع المال ماذا يدفعه؟ هبة أم يدفعه صدقة أم يدفعه زكاة أم يدفعه قضاء عن دين؟ لا بد أن يكون هذا الإنسان قاصدا لفعل معين. أما في الصوم فإن الصوم لا يستطيع الإنسان أن ينتظر وقت الفجر بالضبط، لأن ذلك يعسر عليه، ولأن الإنسان قد ينام قبل الفجر ولا يصحو إلا بعد الأذان، فهل ذهب هذا النهار؟ لذلك لا بد في هذا الأمر من التوسع. لذلك لو كان يفطر في اليوم الأول في رمضان وأراد صوم اليوم الثاني فقال نويت صيام غد من رمضان فرضا علي من شهر رمضان مثلا، فهذا يجزئه مع أنه طويل، وبعد ذلك يأكل ويشرب ويعاشر أهله، وبعد ذلك إذا صار الفجر فقد بدأ الصيام. وهذا لعسر تطبيق النية في وقت الفجر، حتى قال الإمام مالك يكفي أن يقول الإنسان في أول شهر رمضان عندما يعلم بالشهود أن رمضان قد حل وهذه الليلة ليلة من رمضان، فيقول في بداية الشهر نويت صيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى، عند ذلك يجزئه وكأنه عبادة واحدة. أما في الحج فترى الإنسان بعد أن يلبس لباس الإحرام أو العمرة وبعد ذلك يكون عند في المكان الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يسمى الميقات، يقول قبل ذلك عنده بالضبط، وعندما تندفع به راحلته سيارته سيره يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. إذن عرفنا كيف تنتقل هذه النية وكيف تكون. قال فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه، بعد ما غسل وجهه قال نويت الوضوء، نقول إن هذا الوجه الذي غسلته ما دخل في الوضوء قطعا لخلو أول المغسول وجوبا عنه، ولا بما قبله من السنن، إذ المقصود من العبادات أركانها والسنن توابع لها. هذا إذا عزبت النية قبل غسل شيء من الوجه، فإن بقيت إلى غسل شيء منه كفى، بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة، لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل له ثوابها. يقول قائل أنا لو كنت أنتظر نية الوضوء إلى الوجه فما هو ثواب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق نعم وقصد الماء وتحضيره إلى غير ذلك من الأمور، ماذا أستفيد من ذلك؟ نقول إذا كنت تريد أن تستفيد من ذلك فانوي سنن وفرائض الوضوء وابق مستحضرا لهذه النية، يعني بحيث تعلم من نفسك عند فعل أي فعل من الأفعال، عند المضمضة، عند الاستنشاق، عند غسل الوجه، لو سئلت بينك وبين نفسك ماذا تفعل، لا تنسى أنك متوضئ، عند ذلك تجزئ هذه النية ولو كانت في أول الوضوء، بشرط ألا يصرفها صارف عن هذا العمل. يعني هو عندما يريد ماذا يريد في ذلك؟ الأصل هذا الفروض، طبعا نحن نعلم أن لكل عمل أركان وسنن، ماذا يقصد؟ إذا بدأ وكان قاصدا للسنن فلا تندرج الأركان تحته، وإن كان قاصدا للأركان فلم يذكر السنن أيضا، ولكن إذا قصدهما ولا عبرة الآن، يعني لا نريد نحن أن نجعل له ألفاظا نقيده بها، العبرة في ذلك ما يستحضره في قلبه، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وليس القصد أن يطبق كلمات بحذافيرها، وليس هذا الأمر عبارة عن ترديد شعارات، لا، إنما المقصود بذلك أن يفعل الإنسان. يعني الإسلام لا يريد شخصا ساهيا عن عبادته، شخصا لا مباليا، إنما يريد الإسلام من الشخص إذا كان في صلاته أن يبقى مستحضرا لنيته، في وضوئه مستحضرا لنيته، عازفا عن الدنيا، مقبلا على طاعة الله عز وجل. فإذا كان بهذه الصورة فيكتفي نية القلب في في هذا الأمر. ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من أجزاء من جزء من الوجه أجزأه. يعني عندما يريد الإنسان قال نويت فرض الوضوء مثلا وكان يتمضمض، أليس عند المضمضة سيصيب الوجه شيء من هذا الأمر؟ طيب، ولكنه ليس الآن، إذا كان يرتب سننا وأركانا فليس الآن مكان الوجه، هل ينبغي أن يعيد هذا الجزء عند الوجه؟ عند الوجه طبعا. أو نقول هو أراد هذه النية في غسل أول الوجه واستصحبت هذه النية إلى تمامه، وإن عزبت النية بعده سواء غسل بنية غسله بنية الوجه وهو ظاهر أم لا، لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية، لكن يجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف. ما هو الصارف؟ كان الصارف عندما بدأ يتمضمض وأخذ جزءا من الوجه لم يقصد الوجه، وإنما ماذا قصد؟ المضمضة. عندما استنشق ماذا قصد؟ الاستنشاق. ولذلك في هذا الوقت نقول إنه يوجد صارف وينبغي أن يعيد هذا المكان، يعني المكان اللي حول فمه يستثني عن غسل الوجه، لا يستثني بل يعيده. ولا تجزئ المضمضة ولا الاستنشاق في الشق الأول لعدم تقدمها على غسل الوجه. قاله القاضي مجلي: فالنية لم تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة، ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت ووجب إعادة المغسول منه. نحن عم نرتب واحد مثلا عم يغسل من الأعلى إلى الأسفل، عندما وصل إلى هنا جاءت نية غسل الوجه، كان هنالك يوجد صارف من هنا إلى الأسفل صح غسل وجهه؟ طيب من هنا إلى الأعلى لم يكن هنالك نية، هل تجب إعادته أم لا؟ تجب إعادته. ووجب إعادة المغسول منه قبلها، فوجوبها عند أول غسل جزء منه ليعتد به. ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء، لكن محله في الاستصحاب الذكري. أما الحكم وهو أن لأن لا ينوي قطعها، يعني دخل الإنسان على الوضوء فهل هنالك من صارفين؟ أحيانا يكون عم يتوضأ، لذلك من السنن أن لا يتكلم الإنسان في وضوئه، يكون عم يتوضأ يكلمه بعض الناس بعدين لا يعلم ماذا يفعل، هو عم يغسل، هو عم يتوضأ، صرفت نيته، عزبت. وخاصة قد يقول قائل الفقهاء لماذا يعقدون هذه المسألة؟ نقول لماذا الناس في المقابل يتساهلون في عبادتهم ولا يقيمون لها بالا ولا شأنا؟ يكون في مسألة من المسائل فيها شوية حسابات مشان شوية مصاري، بتلاقي مهتم مخه كلياته مسلط على هذا الفعل، لما بتصير عبادة بس ما بيقول الله أكبر، بتذكر الزوجة والبيت والأولاد والشغل والبيعة والشروة وكل شيء نسيانه إلى غير ذلك. وبعض الناس هلا كمان كتراني، وهذا بتذكر بيركز لعقاله وحطته إلى غير ذلك. لو بتعرف حالك بين إيدين مين واقف عند ذلك تستطيع أن، يعني عندما يعلم الإنسان أنه حقيقة في عبوديته لله عز وجل وفي خشيته لله تبارك وتعالى يستطيع أن لا يفكر في هذا الأمر. لذلك كان الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل صلاة مودع. ما معنى صل صلاة مودع؟ لو قالوا له لحكمنا عليك بقطع رأسك مثلا، وبعد ذلك قال هل تسمحون لي أن أصلي ركعتين؟ هل يفكر بزوجة أو بولد أو بمال أو بدكان أو ما شاكل ذلك؟ يفكر بلقاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ذلك الصحابي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في ذات الله كان في الله مصرعي. نعم، لماذا يقول هذا القول؟ إنما يقول هذا القول لأنه سن هذا العمل وهو إقامة صلاة ركعتين قبل القتل، وحتى لا يظن الناس فيه أنه خائف من لقاء الله عز وجل لم تكن الركعتان طويلة أو طويلتين. نعم. أما الحكمي وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بما ينافيها كالردة فواجب كما علم مما مر. يعني إذا أراد الإنسان فعلا النية هذا شيء لفظي وقلبي، لكن هنالك شيء في الحكم. يا ترى هنالك أشياء تقطع الوضوء مباشرة، لو كان في خصومة بينه وبين إنسان فتكلم بكلمة هذه الكلمة سببت له الردة. ربما يقول بعض الناس كل هالقد يعني هو بيتوضأ ويكفر، ما هو السبب الذي يدعوه إلى الكفر مباشرة وإلى الردة؟ أحيانا ترى، وهذا مشكلة المسلمين اليوم، مشكلة المسلمين اليوم يفرقون ما بين أعمالهم وما بين دينهم. الدين في بيتك، في علاقتك مع زوجك، في علاقتك في عملك، في سلوكك في الطريق، الدين لا ينقطع أبدا منذ ولادتك وإلى وفاتك. الدين لا ينقطع عن الإنسان، ولكن ترى حتى الناس بتلاقي حضرانين صلاة الجمعة، لكن فقط كأنهم يؤدون مراسم، بعد هذه المراسم تترك كل المعلومات في المسجد التي تناولها وبعد ذلك يخرج من المسجد، بدليل أنه إذا بدي أكل أكلة فول عنده أهم من الحضور مبكر إلى صلاة الجمعة. واقع هذا عند المسلمين، لو شاف واحد بالطريق بيكمل الحديث معه ولا يبالي، راح شيء من الخطبة أو مثلا لم يذهب شيء، ولكن لو كان مهتما بدليل. نأخذ أي مثال آخر اليوم، أي اجتماع اقتصادي أو سياسي أو عسكري، ترى أنه كل المجتمعين يأتون إلى الاجتماع قبل رئيسهم، إلا في المسجد الإمام أول واحد بيجي والخطيب أول واحد بيجي والمؤذن أول واحد، يعني واقع والناس تبقى شرشرة، واحد جاي ورا الثاني وكأنه عبارة عن جيش يعني منهزم لا قيمة له أبدا. ولذلك الصحابة الكرام لما كانوا في المسجد كانوا يترتبون ترتيب عجيب، هذا الترتيب ما في لا سجدة ولا مكان للنسوان ولا شيء، يأتي الصحابة يصلي الرجال يصطفوا خلفهم الأولاد وبعد ذلك يتصطف النساء. سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفت النساء انصرف الأولاد ثم قام الرجال، ومع ذلك لا يؤثر هذا الأمر. لماذا لا يؤثر؟ لأن الكل كانوا حضور، وكانت المسألة في تكبيرة الإحرام. هل عددنا مثلا في هذا المسجد من كل بناية يمكن ما بيطلع واحد، البناية بتحطها بتلاقي فيها 40-50 بيت ما بيطلع من كل بناية واحد. أين باقي المسلمين؟ ما في اهتمام أبدا بأمر الإنسان وبصلاته. والعهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، العهد، من ترك الصلاة فقد كفر. لذلك ما في أهمية لهذا الدين ولهذا العمل. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وهو أن لا ينوي، فمثلا هذا الذي خرجنا منه لا ينوي قطعها، بيكون عم يتوضا بيقول له مسألة هي حرام أخي، لا تشتري هالشروة، هي فيها غصب، فيها سرقة، فيها مصادرة، فيها شيء من هذا الكلام. بيقول له يلا مشيها، بلا حلال بلا حرام. كلمة بيكون عم يتوضا وحكى الكلمة، خرج عن الدين أم لا؟ خرج عن الدين. ولذلك لو واحد عم يتخانق مع أبوه، إيه عم يتخانق مع أمه، عم يتخانق ببيته مثلا، ما بتلاقي إلا نقر طلاق اثنين ثلاثة، طيب شو دخلها زوجتها؟ بعدين ما بتلاقي بارجة إنها واحدة، قاعد رح يبكي، ما بر، طيب شو ساوي لها؟ شيء أنت تلفظت به، ماذا أفعل لك؟ وما له علاقة زوجته بالأمر أبدا، لكن المسألة الإنسان هذا اللسان يعني، إمتى ما خرجت منه الكلمة صار مسؤول عنها، ولذلك الإسلام يراعي هذه الكلمة. ولذلك أعظم شيء هي العلاقة الزوجية. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. شو الفرق ما بين الزنا والزواج؟ كلمة كلمة. فالكلمة هنالك يقتل رجما بالحجارة حتى الموت إن كان محصنا، صحيح. وهنا وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدنا صدقة يا رسول الله، كلما أتى أحدنا شهوة له أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر، كذلك لو وضعها في حلال يكون له أجر. شو الفرق بين العمليتين؟ كلمة. هلا بيقول لك هلا رح تفرق الوضوء يا اخي مشان كلمه قول نويت فرض الوضوء وما اقول يكفي لو زوجتك بيقول له مجرد ما قال قبلت لو اخذها ووطئها صحيح ام لا؟ صحيح عمله ولا يوجد لا عليه اي باس في ذلك. لذلك يعني انا اريد فقط من هذا الكلام كله ان اوضح انه الكلمه عند المسلمين في احترام للكلمه، مو هلا مثل ما يقولوا يلا اخي الحسا الشغله مش الحال اي شغله صار، لا، يعلمنا الاسلام احترام الكلمه في العقود في العبادات في السلوك في المقارنه في المراقبه، احترام الكلمه بشكل عام. اما الحكمي وهو الا ينوي قطعها ولا ياتي بما ينافيها كالرده فواجب كما علم مما مر، نعم، وله تفريق النيه على اعضاء الوضوء. يعني مثلا لما بيبدأ من أول وضوء بيعرف أنه المضمضة سنة، الاستنشاق سنة، غسل الوجه نويته غسل الوجه مثلا، غسل اليدين بيعرفوا أنه ركن من أركان الوضوء. في مانع؟ لو جدلا يعني عند كل ركن من أركان الوضوء نواه، فهل يصح ذلك؟ يصح ولا وليس عليه شيء. بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه كما ذكره الرافعي لأنه يجوز تفريق أفعاله. يعني فات هون فات بالجامع غسل وشه بالقلب الحرم مثلا، في عندنا مغسله غسل وشه، ايه طلع على الموضة بعد شوي غسل ايديه، ايه بالطريق مسح راسه، وصل على البيت غسل رجليه، صحيح وضوءه؟ وضوءه صحيح ما لم يكن هنالك صارف، يعني صارف عن نية الوضوء، وأيضا أن يكون هنالك شيء يؤثر في نقض الوضوء كإخراج ريح مثلا أو لمس امرأة أو إلى غير ذلك، ولو جف العضو لأن الموالاة إنما هي سنة. لكن الأولى في هذه العبادة ألا يفرقها، نعم. فكذلك يجوز تفريق النية على أفعاله. وهل تنقطع النية بنوم ممكن وجهان أوجههما؟ لا، واحد توضى غسل وشه هو قاعد نام، هذا النوم نوم ممكن مقعده من الأرض، يعني قاعد على أليته بشكل جيد مثلا مثل واحد اللي قاعد بالتشهد، لنفترض هذا اللي قاعد بالتشهد ممكن أليته من الأرض ممكن ونام مثل اللي قاعد بخطبة الجمعة ولا حاله انه كذا، لو كان غسل وشه بعد ما يكمل ايديه لو فعل هذا صحيح وضوءه؟ صحيح. احنا اذا كان الجلسة جلسة متمكن ولو كان مستندا الى شيء لو ازيل عنه لوقع لا يضر. اوجهه ما لا، والحدث الاصغر يعني يوجد من قال انه ينبغي ان يكون ذلك مرتبا خروجا من خلاف من قال يعني عند بعض المذاهب الأخرى الموالاة الدلك والموالاة من أركان الوضوء، فأن يسبغ الوضوء بشكل تماما وأن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول عند غيرنا واجب وركن، ولذلك ينبغي عليه أن لا يفعل هذا الفعل. لكن نحن نقول لو فعل وصلى به أن نقول اعد صلاتك؟ لا، ما بضر الشخير، ما بيهمنا بأي وقت، لو قعد وأربع ساعات نامون هيك على نايم هيك وقاعد وفز بده يحب يصلي إذا كان ممكنا مقعده من الأرض. أما ما تدرج ليه هذا مو ممكن مقعده من الأرض، متكي هيك مو ممكن مقعده، أما أقول لك قاعد على ركبه مثل ما بيقعد بالتشهد وبعد ذلك نفترض أنه نام ساعتين واخضروا رجليه كمان وبعد ما فز ليصلي في مانع؟ لا مانع من ذلك. قد يقول قائل ممكن انه يخرج ريح من القبول، فهمنا من الدبور انضبط المسألة، ممكن ان يخرج ريح من له، هذا شيء نادر والنادر لا حكم له. والحدث الاصغر لا يحل، لا يحل كل البدن بل اعضاء، يعني واحد قام به حدث اصغر، طيب الحدث الاصغر دخل بطنه، دخل ظهره، دخل رقبته، كل هذه الامور ليس لها علاقة بالحدث الاصغر. حدث الاصغر يقوم فقط في اعضاء الوضوء، الوجه واليدين والرأس والرجل، بل اعضاء الوضوء خاصة كما صححه في التحقيق والمجموع. وانما لم يجوز مس المصحف بغيرها لان شرط الماس ان يكون متطهرا. نعم، يعني ايضا مس المصحف لا يمكن للانسان الا ان يكون متوضئا، وهذا الوضوء عندما يكون متوضئا يستطيع ان يمس المصحف، ولكنه اذا لم يغسل هذه الاعضاء، يا ترى لو قال انه انا غير متوضئ، دول اركان الوضوء هي التي حدثت في الايد، هل يمكن ان يمس المصحف في بطنه مثلا اذا كان غير متوضئ؟ لا يجوز له، لان شرط الماس بالاصل، يعني قد يقول قائل هذا تعليق وضح المسألة تحتاج الى قليل من الوضوء، انتم قلتم ان الحدث الاصغر انما يكون فقط بالاعضاء الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، طيب انا حبيت لمس المصحف، ما بتقولوا الحدث الاصغر انما يقوم بهذه الاعضاء في مصحف اللي محطوط، عملت هيك ودسيته مثلا بكتفي، فهل يجوز ان امسه بكتفي؟ لا، لا يجوز، لان شرط الذي يريد ان يمسه، ما قلنا شرط طهارة العضو، قلنا يجب ان يكون كل هذا الجزء، كل هذا الكل متوضئ، لكن الوضوء يحصل بالجزء منه، عند ذلك يصح، لا يصح المس الا بشرط ان يكون متوضئا، ويرتفع حدث كل عضو بمجرد غسله. طيب شلون بدهم يطلعوا كلياتهم؟ لا، بالتدريج من الوجه لليدين ارتفع غسل الوجه، بشرط انه لا يوجد منافي، يعني لا يوجد شيء ضد هذا الغسل، يعني اذا وجد حدث فنقول له لا، لابد ان تعيد هذا الامر. والثاني من الفروض غسل ظاهر كل الوجه، اذا النية عند غسل اول الوجه، الامر الثاني غسل كل الوجه. نعم، قلنا ذلك اذا نوى واصطحب هذه النية لا بأس في ذلك، اذا اصطحبها ما لم يكن هنالك صارف، نوى بالاول وبعدين ما عاد عرف حاله عم يغسل، واحد كان بالعاده جسمه وسخ كثير صار ياخذ صابون، طيب شو عم تساوي انت؟ ما عاد عرف بقى عم يتوضا ولا عم ينظف بدنه، اي شيء اي وضوء هذا يكون؟ عند ذلك نقول هذا الوضوء غير صحيح، يجب ان تبقى النيه مصطحبه معه الى اخر. نعم، ما في مانع تشريك في النية، نية التبريد مع نية الغسل، نية النظافة مع نية الوضوء، هذه الغسل ونظافة وتبريد مع بعضهم البعض ما في مانع، هذه لا تصرف النية أبدا. قوم توضى، بيقول له والله أنا متوضي، قوم توضى أخي، بتصحى وبتنظف بدنك وبتتبرد أو تتنشط وبترجع أقوى على القراءة، في مانع من هذا الكلام؟ لو نواهم كليتهم مع بعضهم البعض لا مانع في ذلك. نقف هنا عند الثاني من الفروض غسل ظاهر كل الوجه، والحمد لله رب العالمين.